No. أرضى من رياض الجنة. يا سلام عليك. إنهم كانوا قبل ذلك محبين. قول من الله انا هو الذي وفق Come on.